وشيخ الطهارة وشيخ اللغة وشيخ التفسير وشيخ الأصول، ويناسب ومن فوائده أنه يناسب جميع الأدوار. بعض الناس يقول أنا أيصب علي أن أفهم كل الدرس ويصب علي أن أركز ساعة والشيخ يتكلم وأنا أسمع، لكن لعلي أشياء أفهمها وأشياء لا أفهمها، الأشياء التي تخصني أفهمها التي لا تخصني لا أفهمها، بخلاف الدرس العلمي. ومن فوائد السؤال أنه ينبغي أن يكون فيه عناية بالنوازل بالأشياء الجديدة، فهذه قد لا توجد في الكتب، وإسقاط القواعد على المسائل لا يقدر عليه إلا من كان عنده ملكة وإلا من وفقه الله عز وجل. من سلبيات هذا الدرس، درس السؤال والجواب، من السلبيات أنه قد يقع الجواب في مسألة لها وبعدها، لها قبلها أشياء وبعدها أشياء، فواحد يشتهد فيضع الجواب في غير المسألة. قد يكون هنالك قيود في السؤال، فالمفتي يفتي بناء على هذه القيود، فواحد يجيب على مسألة بغير هذه القيود فيجعلها فيؤديها إلى غيرها، فهذا هو بغير مكانها. ولذا من القواعد الفقهية التي يذكرها الفقهاء يقولون المفتي أسير المستفتي، المفتي أسير المستفتي، يعني المفتي يجيب عن الحادثة بالقيود والضوابط والأشياء الموجودة في السؤال، لا يخرج لا يمين ولا شمال إلا أن استطرد، ولكن إن وقع الاستطراد فأجاب على المسألة وحواشيها وما يتعلق بها فهذا أمر حسن، وهذه سنة نبوية. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أقوام عن أناس يركبون البحر ولا يجدون معهم ماء، فهل لهم يتوضأ من ماء البحر؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الإمام النووي في مقدمة المجموع هم سألوه عن مسألة فأجابهم النبي عن مسألتين، الذي يسأل ويركب البحر ولا يجد الماء فيسأل فيما بعد جاء السمكة إلى السفينة فماتت، فهل يجوز أن نأكل ميتة في البحر؟ فالنبي أجابهم عن سؤالهم وزيادة، فقال هو الحل والطهور ماؤه الحل ميتته. ولذا قال النووي يحسن بالمستفتي إن سئل عن مسألة ولها نظائر وأشباه وأمور هو يعلم أنه إن سكت فإنهم يسألون عنها فيحسن به أن يأتي عليها وأن يجيب عنها وإلا فبلا شك أن السؤال والجواب من العلم. وكانت هذه طريقة الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة ما كان يجلس يعلم، كان يجلس يسأل كذا ما هو جوابه، فيضع إشكال على جواب المسؤول ثم يحل الإشكال، وهكذا يقوي طرائح الطلبة بالسؤال والجواب. ولذا يذكر أن أبا حنيفة أول مرة تخلف فيها عن طلبته، وكان يعلمهم طريقة السؤال والجواب، أول ما تخلف عن طلبته جاءت امرأة تستفتي، فقال تلاميذه، قال المقدمون من تلاميذه وهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن هذيل، قالوا نجتمع على جواب، فاجتمعوا على جواب وتشاوروا فيما بينهم. فلما عاف الله الإمام وجاء فعرضوا عليه المسألة، فقال له أبو حنيفة لماذا أجبتم المرأة؟ قالوا بكذا، فوضع إشكالا على جوابهم فأقنعهم بأن جوابهم خطأ، ثم وضع إشكالا على إشكاله وأقنعهم أن جوابهم الذي أجابوه صواب، وبقي على هذا الحال. فكان رحمه الله صاحب قوة صريحة وصاحب مسائل دقيقة. ولذا الإمام مالك لما كان يأتيه واحد من أتباع أبي حنيفة يكون اتصل عن سلسلة، عن مسألة على إثرها مسألة على إثرها مسألة، إن ربت هذا فابعد عنا إلى العراق، وتلمد على أبي حنيفة. كان مالك لا يعرف إلا أن يقول أدركت الأصحاب عاش المدينة وأدرك كبار التابعين، أدرك مالك كبار التابعين والتابعون أخذوا ثقتهم عن من؟ أو صحابة. فكان الإمام مالك يقول أدركت الأصحاب على كذا، أدركت أهل المدينة على كذا، أدركت خلاص. حتى لما جاء أبو يوسف وكان من تلاميذ أبي حنيفة فناقشه في الصاع، كم مقدار الصاع؟ غضب الإمام مالك، وكان الإمام مالك له هيبة ولا يقوى أحد على مجادلته ومناظرته. أبو يوسف الأول أبي حنيفة وأبو مالك رحمه الله لما بدأ بنقاشه أبو يوسف غضب وقام من المجلس، ثم عاد في اليوم الثاني إلى مجلسه وبيده الطاع الذي كان يكيل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تقول لي ما هو مقدار الطاع؟ هذا هو الطاع الذي كان يكيل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث كان يأخذ الرأي والقول. والإمام مالك كان يقف من سألانه ملابس أصحابه وملابسه صلى الله عليه وسلم لم تبلأ. لماذا الخلاف والطيب والطال والجواب والمشكال وهكذا؟ فكان سبحان الله طريقة السؤال والجواب كانت هي طريقة الإمام أبي حنيفة، وكان مالك يعرف لأبي حنيفة هذا. فكان يقول عن أبي حنيفة الإمام مالك: لو أراد أبي حنيفة أن يقنعك أن السؤال كان يلجب من ذهب لاستطاع. فكان يقطع الكلام معهم، كان يقطع الكلام معهم. ولما جاء أسد بن صراط قال: تحول عني، تحول عني إلى أبي حنيفة، أنصح بالكلام وما شابه. وممن نشر العلم والفقه والتوحيد والحديث بطريقة السؤال والجواب شيخنا رحمه الله. أغلب مجالس شيخنا الألباني رحمه الله كان مسلم، وله أكثر من 5000 قريب مسجل في العلم الشرعي في سائر البلدان على طريقة السؤال والجواب. فالسؤال والجواب علم بلا شك، السؤال والجواب علم وبلا شك، والله أعلم. نعم. يقول السؤال: هل كلمة مثواه الأخير جائزة وقدس الله تراه وقرابة جائزة وقدر الله تراه؟ أما مثواه الأخير نبهنا لعلنا في مرة في هذا الدرس وقلنا ما يقال في الإذاعة في نشرة الأخبار الموتى انتقل فلان إلى مثواه الأخير أي القبر، هذا فيه إلحاد وإنكار البعث والجنة والنار، فليس المثوى الأخير للإنسان القبر بلا شك، فهي عبارة ليست صحيحة. وأما أن يقال طيب الله ترى فلان أو طيب الله تراب فلان أو ما شابه، هذا دعاء إلى أن يطيب الله عز وجل وأن يقدس وأن يطهر الله عز وجل من وجد في هذا المكان بالرحمة وبالعفو والمجاوزة، فلا أرى في هذه العبارات فيها تجاوز ومجاوزة، والله أعلم. يقول السائل: ما صحة حديث الدنيا جيفة وطلابها خلاف؟ حديث الدنيا جيفة وطلابها خلاف موضوع وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قيل انه لا اصل له لكان اجود. وبعد لحظة وفتح وجدت باساليب ضعيفة جدا منقطعة عن علم عند ابي الشيخ مثلا انه قال: الدنيا جيفة والناس كلابها. وعند ابن عين عن يوسف بن اسباط قال: قال علي: الدنيا جيفة فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب. وهذا أيضا لم نثبت عن علي. فالمقولة الدنيا جيفة وطلابها كلاب لم تثبت لا في المرفوع ولا في الموقوف. لا في المرفوع ولا في الموقوف. الدنيا جيفة نشرت على الآخرة. وما أحسن الدين والدنيا لو اجتمعاه. والعاقل يأخذ نصيبه من الدنيا ويوظف حظه منها فيما يعود عليه بنفع الآخرة، وهي ممر الآخرة. أما احتقار الدنيا والنظر الأسود لها هكذا فهذا أمر ليس بحسن، والصحابة أخذوا منها رصيبا في الحلال وتقووا فيه على طاعة الله عز وجل. نعم. يقول السائل: ما صحة هذا القول؟ إذا كان هناك شخص تارك صلاة فلا تنزل الشفاعة على 40 منزلا، هذا القول ليس بصحيح، وهذا القول يحتاج دليل. السؤال: إذا كان واحد تارك صلاة فأربعين وسبعين سؤال، أربعين ممن حواليه لا تنزل رحمة الله عز وجل بهم، أو لا تشفع، لا يشفع، لا تقع الشفاعة، هذه عليه حال تخالف عموم قول الله عز وجل أما تنزل وزارة وزارة أخرى. وهذا الكلام يحتاج لنص ودليل، وهذه من خرافات الناس، كقولهم الكلب نفسه بنجس 60-40-70 ذراع حواليه، هذه خرافات ليس لها سلطان. اي نعم، فهذه الحدود وهذه الاشياء تحتاج دليل، فما لم يرد دليل فهذا خرافة ما انزل الله بها من سلطان. نعم. يقول السائل: بما ان رواية الحديث تمت بالمعنى كما ذكرت، كما ذكرت في درس القواعد الفقهية، فهل تثبت للحديث في شواهد اللغة العربية؟ أما كون الحديث هل يحتج به في شواهد العربية أم لا، هذه المسألة وقع فيها خلاف شديد بين أهل العلم، فمنهم من منع وعلى رأسهم ابن الضائع المتوفى 580، وابو حيان الأندلسي المتوفى 745، والسيوطي المتوفى 911، ومنهم من جوز على الإطلاق وعلى رأسهم ابن مالك الأندلسي المتوفى 672، والدماميني المتوفى 827، ومنهم من فصل وعلى رأس من فصل يتحمس بالتفصيل بقوة الإمام الشاطبي في غير المطبوع من كتبه، والإمام الشاطبي من وفيات 790 للهجرة، وقد نقل عنه ابن الرائي في كتابه الأدوية المرضية التفصيل وخلاصة التفصيل أن الحديث حجة إذا قامت القرائن والأدلة على أن الراوي قد اعتنى باللفظ، ما للرواة ما للرواة بالمعنى. وهنالك قرائن يعرفها أهل اللغة من أن مثل هذا اللفظ فيه من جزالة، مثل هذا الحديث فيه من جزالة الألفاظ وشدة التركيب وبلاغة التركيب ما لا يقدر إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع قال فيه بنوع الشاطبي وأولى ما يحتج به النحويون اللغويون الرياضيون ويبنون عليه علومهم. وللدكتور حسن موسى الشاعر كتاب مطبوع سماه النحاة والحديث النووي فيه تفصيل هذه المسألة. الخلاصة أن الحديث النووي يحتج به في العربية ما لم يقم دليل وقرينة تبين لنا أن الراوي قد تصرف شيئا. الله أعلم. نعم. يقول السائل: وأيضا في مسجد دار الأرقم البلد كتابا بعنوان الرقصة في البناء والطرب تحقيق الجمل، وقد اطلعت على أجره فرأيته قد يوضع صورا لمحطوطة الكتاب، فهل هو كما ادعى؟ الكتاب اسمه الرقصة في الغناء والطرب بشرطه، ألفه محمد ابن احمد ابن قيماز الذهبي، وهو في الحقيقة ليس من تأليفه، وانما هو اختصار لكتاب الامتاع باحكام السماع لكمال الدين ابي الفضل جعفر ابن تغلب الادفوي المتوفى 748. وممن ذكر هذا الكتاب بالذهبي وانه اختصره ابن العماد في شذرات الذهب في 656. وهذا الكتاب مخطوطته في مكتبتي، نسخته من اكثر من 10 سنوات تمهيدا لطبعه، ولكن قرأت طوارئ. ومن فوائد درس السؤال والجواب ان المسؤول يستفيد، فانا الان استفدت انه مطبوع، استفدت من سؤال السائل انه مطبوع، والا فأنا لا أعلم أن هذا الكتاب قد طبعه وطباعته لابد أن تكون حديثة أو في مصر. الله تعالى أعلم. نعم. أما الكتاب صحيح النسبة لخص فيه الذهبي كتاب الأدفوي في السماع، والسماع الفطري والغناء الفطري ترنم بالأشعار والفداء ما في حرج، للرجال ما في حرج ولا في حرج ما في حرج. كان براء بن مالك مستلقي على ظهره واضعا رجله على رجله وترنم ودخل عليه زم من هو أصحاب فالغناء الفطري في الفطري يعني الأسجية من غير أن يتخذ مهنة وتتعلم السلالم الموسيقية وأن يذكر بألفاظ جيدة أن يذنب الإنسان مع نفسه في هذه الألفاظ كان البراء وأنجشة كان حادياً في مكتب الإمام أحمد كان براء بن مالك حادي الرجال وفي صحيح مسلم كان أنجشة حادي النساء والنبي كان يقول لأنجشة لما كان يحدو يلقي الشعر المرنم كانت الإبن ترقب وتسرع وكانت الهوجج النساء فلما تسرع كانت النساء تتآذى فقال النبي لأنجشة يا أنجشة رويدة بقوارير رويدة بقوارير من هم القوارير؟ النساء وفي هذا من التعبير يعني ما يأذن للرجل أن يعبر بتعبيرات الرقة يعني النساء وهذا قوله صلى الله عليه وسلم ولذا الحذاء جائز والغناء الفطري من غير آلات موسيقى ومن غير ألفاظ سيئة ومن غير سمعة ما تكون له سمعة ما يكون شعر ما يكون عمل مهم يعني يفعل هذا ثلاثات ولسيما إن دعت الحاجات أو الخلوات تقع منه وفق الحياة الفطرة من غير متعلم كما قلت السلام من الموسيقية ومشابه هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وشيخنا رحمه الله تعالى في كتابه تحريم آلات الطرب عقد في هذا الكتاب أصلا لجواز هذا الغناء لجواز هذا النوع من الغناء ولا يشرع أي نوع من أنواع الغناء غير هذا النوع للرجال والله أعلم نعم نعم على الحال انا ما اريد ان اقول ان هنالك يعني البدو في اعراسهم قد يقع رقص وقد تقع يعني تكلف صنعه وتنفيذ زائد اما القاء الاشعار على سجية الرجل ما رأى في هذا حرج نعم وقد صححها شيخنا رواية عند البيهقي انها لما ختم ابن اخيها جاء برجل حاجيا فوجدته عائشة يغني ويهتز كأنه شيطان فقالت من الذي جاء بك أشيطان أنت شيطان اخرج فطردته بشدة ابتزازه ولأنها رأت فيه تصنعا وقلته الله أعلم نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن يأتي إذا كان الذي يضعه هذا في الدم ولكن لا أدري هل يضعه من أجل الفائدة أم لا وهل يكون فيه إذا اشترى أي طعام أو شيء فيه فائدة مثل الماعز أن أكبر من حميدها مع أنني ألم بأقوم برأي تلك الماعز إن كنت وجدت شاة مقطفا فلك أن تأخذها وأن ترعاها وأن تشرب حليبها مقابل رعيك لها فكيف وهي من كواليس وهي أقوى من اللقطة هذه واحدة والثانية أبوك ماله حلال وأنت في شك والأصل تقديم التحذير من الربا على مسامع أبيك في مجلس عام حتى ينجو أبوك وإن تيقنت أن أباك يأخذ شيئا من الربا فهذا لا يحرم مطعمك ومشربك ولا سيما إن كنت قاصرا ولو لم تكن قاصرا فلك أن تأكل وتشرب لأن الأصل المال حل وهذا الربا تجب التوبة منه فإخراجه في مصارفه لأنه خبيث لما الخبيث سبيل السبب فعلى أي حال لك أن تأكل وتشرب وعليك أن تقدم النصيحة لأبيك بشفقة وتواضع وأن تقدم بين يدي النصيحة ما يجعل أباك يقبلها من ذكرك لفضائله عليك وأنك حريص عليه وما شابه فتوجه إلى الله عز وجل في الدعاء أو بالدعاء في المواطن التي تضم فيها الاستجابة بأن يشرح الله صدر أبيك بأن يترك هذا الأمر وهذه المعصية. الله أعلم. يقول السائل: إذا أصيب أحد بجنابة وهو لا يعلم أنها جنابة فهل عليه بالإثم؟ من كان جاهلا، رجل استحلم وقام ولا يشعر وخلى، فالظرف هذا يشمله قوله صلى الله عليه وسلم في السماء بيد غيره وضع القلم عن ثلاث، ومن الناس هذا ناس يسقي عليه، هذا ناس يسقي عليه. فالاخ ألح على اجابه السؤال في الورقه، هذا ما يوجب عليه حرج. من صلى، من وقع في محذوره لا يعلم بحكم اللسان البشري ويعلم الحكم لكن ما يعلم انه قد يجمل، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه، وصلاته صحيحة ان شاء الله. نعم. هل تلاوة القرآن لأحكام التجويد في الصلاة للإمام واجب؟ ربنا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فالواجب على كل مسلم، إماما كان أم مأموما، عالما كان أم طالب علم أم جاهلا، الواجب عليه إن قرأ القرآن أن يستقيم لسانه به وأن يقرأه بأحكامه. والعبرة بالثمرة، فلو فرضنا أنه يقرأه قراءة صحيحة سليمة خالية من اللحن الخفي فضلا عن اللحن الجلي فقد أدى الواجب، وإن لم يعلم أحكام التجويد المعرفة، وإن لم يعرفها المعرفة النظرية كان يعرف أنواع المدود ومخارج الحروف وأحكام النون والتنوين وهكذا، لكن يصعب ويعسر على الرجل أن يعلم وأن يتقن ذلك إلا بأن يعرف القواعد. فمعرفة القواعد بمثابة الوسيلة للواجب. إذا بعض الناس يقول لك: يا شيخ الصحابة يعرفوا مدير، لا، الصحابة يعرفون، يقرؤون بهذه الثمار، بثمار هذه الأحكام. وبعض الصحابة قد لا يعرف فاعل مفعول به مفعول لأجله، لكن لسانه مستقيم بالعربية. فالثمرة من دراسة العربية أن يبتعد الإنسان عن اللحن، أن لا يلحن. والثمرة القراءة من تعلم أحكام التلاوة أن يبتعد عن اللحن الجلي الخطي. أي نعم. ولذا يجب على الإنسان أن يقرأ القرآن كما أنزله الله عز وجل مبتعدا عن اللحن، وتوليد اللحن الخطي كثير من قراءة الناس قد لا يسلم منه إلا على كثير جدا من العلم. اللحن الخطي يعني يولدون حروفا أحيانا، وأحيانا لا يقدر الحروف حقوقها، ولكن اللحن الجلي يسلم منه كثير من المتعلمين. وصحة الصلاة دائرة على عدم وجود اللحن الجلي، أما اللحن الخفيف فلا صحيح، مثل مثلا مخرج الضاد والضاء، مخرج الضاد والضاء مخرج أسر. ولو ذكر الإمام ابن كثير في آيات التفسير الفاتحة قال: وللأسر تمييز بين مخرج الضاد والضاء، ولعدم الحفظ لا يعرف هذا بحفظ إلا على القليل. قال: فمن قرأ الضاد الضاد ضاء بالعكس فصلاته صحيحة. الشاميون المصريون يقرؤون من الضالين دالا مفخمة، دال مفخمة، انفخموا الدال تصبح ضاد عندهم. والحجازيون والعراقيون يقرؤون الضاد ضاء، يعني يقرؤونها ضاء. والفرق بينهما عسر. ولما الصلاة صحيحة في مسألة إن وقع الإنسان في اللحن الخفي دون الجلي، والله أعلم. نعم. تقول السائلة: هل يجوز لي لبس البنطلون والملابس الضيقة في بيتي مثل الجيشان والبغي وإلى آخره علما أنه لا يوجد لي أصلا؟ أما أن تزين المرأة لزوجها فلا حرج، وإن لم تكن بنطال وليس في هذا تشبه بالرجال. التشبه ان تظهر امام الناس، ولا يقول فقيه انها ان تجردت فيجوز للرجل ان ينظر اليها، وان لبست الثياب يجوز للرجل زوجه ان ينظر اليها وهي متجرده، ولكن ليس في البنطال فنظره اليها حرام. ليس هذا من الفقه، ليس هذا من الفقه في شيء. التشبه ظاهره، اما ان لم تكن ظاهره عامه فليس هذا من التشبه. ارايت لو ان امراه تجلس مثلا مع زوجها في مكان ولا يراهما احد، فاحتاجت لبرد طرأ وتكاثر موجود عندها ان تذهب تلبس، فوضعت اداء زوجها عليها ولا يرى احد، هذا التشبه بالرجال. لو ان الرجل دخل الحمام عزكم الله بحذاء زوجته، دخل الحمام بحذاء زوجته، هذا هو كيف ممكن؟ هذا التشبه، لا يقول احد هذا التشبه، ليس هذا التشبه. التشبه ان يظهر في الشارع، يظهر بين الناس، ان تظهر المرأة بين الناس بالبنطال او بين النساء بالبنطال او ما شابه، تشبه. الا ما يخص الزوج فالدين عامة، ولا يجوز لنا ان نقيدها الا بقيد شرعي. فيجوز للمرأة ان تلبس ما يكشف شيئا بدنها، او ان تلبس ما يحجم عورتها زينة لزوجها. اما امام اولادها او بناتها او محارمها فلا، فهنالك ضابط في العورة ذكرناه اكثر من مرة، العضو الذي يزين تكشفه والذي لا يزين تكشفه، الشعر يزين، الساقين اكثر الساقين يقبلان الزينة، الخلخال قديما، اليدان، الشعر، الجيب، هذا كله تكشفه المرأة. اما ان تكشف المرأة عن عورتها كان تكشف فديها او فخذها او ظهرها امام محارمها فحرام ولا يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، والله اعلم. يقول السائل: هل يعقب المصلي الذي يسمع الامام في الصلاة بآية تفيد القبض مثلا، أليس الله بأحكم الحاكمين، وغير ذلك تفيد ببلاء، أن لا يؤمن القرآن النازلة إلى الفريضة؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه المهجور عند كثير من الأئمة في هذه الأيام، ولا سيما في صلاة القيام، أعني قيام رمضان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية رحمة سأل الله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. هذه سنة مهجورة عند كثير من الأئمة، وما علمنا هذا وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الآية المذكورة أليس الله بحكم الحاكمين إلا في القيام، ولو فعلت الفرائض لم يقل. فالذي تطمئن إليه نفسي وينشرح به قلبي أن هذه الكلمات تقال في القيام، والخلاف قديم بين اهل العلم في ذلك، تقال فقط في قيام الليل دون الفرائض، والله اعلم. يعلم وجود النقل. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الاسلامية. وبما انه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا ان نكمله بهذه المادة. إذا كان العلماء هم الدعاة فهذا يعني أنهم يعيشون هموم الأمة، ويعيشون وسط الحدث، فهم الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى لقيادة الأمة. فعن صلة العلماء بالأمة يحدثنا الشيخ مشهور، فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكلام في هذا الموضوع متشعب وطويل وكثير، أقتصر على معالمه، وأسأل الله التوفيق والصواب والسداد. فأقول: علمنا من كتاب ربنا على فهم الصحابة والتابعين أن العلماء من أولياء الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أسند ابن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في أولي الأمور قال: هم أهل العلم والخير. وأسند عن مجاهد وعطاء والحسن وأبي العالية أنهم هم العلماء. وأسند من وجه آخر أصح إسنادا عن مجاهد قال: هم الصحابة، وهذا أخف من جهة وأعم من جهة أخرى، أعني في مراده في المراد بأن المعنيين هم العلماء. وأسند عن أبي هريرة بإسناد صحيح قال: هم الأمراء. ومثله عن ميمون ابن مهران، وكعادته اختار القولين، فأولياء الأمور هم الأمراء والعلماء، فعلماء الأمة من أولياء أمورها، فما يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يتناسوها أو أن يشغلوها عن غير الواجب المحتم الذي ينبغي أن تكون عليه مراعين واجب الوقت، وهم على النهج الذي أشار إليه أخي الشتبين بقوله: يربون الناس على صغار المسائل قبل كبارها. وصدق الشاعر لما قال: إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. ثم لابد ونحن نتحدث عن هذا الأمر أن نراعي أن العلماء على طبقات، فيبدأ أن نراعي مراتب العلماء. والآية في قوله سبحانه: وقل رب زدني علما، إشارة إلى أن الناس في العلم على طبقات. وكذلك في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لما سئل موسى: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بل عبدنا خضر. فذهب إليه موسى وقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فإذا العلماء على طبقات، والمسائل الكبيرة التي تخص الأمة ينبغي أن نوليها علماءنا الكبار، ولا ينبغي للصغار أن يتكلموا في مسائل الأمة. فينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه. وقد وردت في ذلك آثار عديدة تبين أن الخير في الأمة ما دامت الأمة وراء علمائها. والخيرية والأفضلية ومعيار التقدم والتأخر في الأمم بعلمائها، حتى أن هذا هو معيار التقدم والتأخر في الأمم عند أهل الغرب اليوم. وهناك نصوص تشير إلى ذلك، فقد أخرج البخاري بسنده في صحيحه في كتاب الفتن بسنده إلى الزبير بن عدي رحمه الله قال: جئنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه بعد الحجاج جاء عمر بن عبد العزيز، وأن الحجاج أسوأ بكثير من عمر بن عبد العزيز، فالمفاضلة ليست في الرؤساء والحكام، وإنما المفاضلة إنما هي في العلماء. فالعلماء الذين كانوا في عصر الحجاج بلا شك هم أفضل من العلماء الذين كانوا في عصر عمر بن عبد العزيز، مع مراعاة أن عمر بن عبد العزيز أفضل من ملء الأرض من أمثال الحجاج. ولذا نستطيع أن نقرر قاعدة سهلة أن نقرر معادلة رياضية نقول فيها موقع موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعيد المعادلة، موقع أمة محمد في موقع أمة محمد في سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشعر الجميل في مراعاة حال العلماء الكبار وينبغي أن تناط بهم المسائل الكبار ما قاله الشاعر الفقيه القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي رحمه الله تعالى، قال: متى يصل العطاس إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصابر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد صادت منادمة المنايا. ثم ينبغي أن نقول إن معرفة مصالح الأمة عند ازدحام المصالح والمفاسد وترتيب الأولويات وتقدير المواقف ولا سيما في الفتن ينبغي أن يناط ذلك فقط بالعلماء، ينبغي أن يناط فقط ذلك بالعلماء، لأنهم عرفوا المسائل النصية من الطهارات والصلوات والعبادات والمعاملات، وهذه بمثابة الأمثلة التجريبية والنماذج العملية، ومن أحذرها فإنه يستطيع أن يلحق ما لا نص فيه بها. أما من لا يعرفها فإنه لا يعرف الشرع، وأن له أن يتكلم فيما يحب الله ويرضى. ومن المقولة المقيتة البغيضة التي نسمعها دائما ودوما على ألسنة أناس في قلوبهم دخل لما ينعتون العلماء بقولهم إنهم علماء حيض ونفاس. والحيض والنفاس هذا يا ترى، هذه الأحكام أحكام من؟ أليس في أحكام الله؟ وأليس هذا الحكم وإتقان هذا الحكم يعين على إلحاق ما ليس بمثله به؟ ولذا كان استغرب وكان فرحة وغربة، نعم، لما قرأت في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي في الباب التاسع تحت المسألة الثامنة، لما أورد الإمام الشاطبي كلام عمرو بن عبيد رأس الاعتزال ورأس أهل البدعة، لما قال: ألا تسمعون ما كلام الحسن وكلام ابن سيرين إلا فرقة حيضة ملقاة. قال والكلام الشاطبي، واسمعوا الله، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وروي أن زعيما من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة، جملته لا يخرج من سراويل امرأة. إذن هم يقولون العلماء علماء حيض ونفاس. قال الشاطبي، ونردد ما على من يقول المقولة الآنفة، قال الشاطبي: قال هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله، هذا كلامه بحروفه رحمه الله وطيب ثراه. ومما يجب أن يذكر أن المستجدات في هذا العالم المتغير والنوازل أي المسائل التي لا نظير لها عند السلف كثيرة في سائر ظروف الحياة وفي القطاعات العديدة، منها مثل الطب والاقتصاد والقضاء والسياسة وغير ذلك، ويحتاج إلى إلحاقها بما يشابهها من النصوص أو المهدى به من قبل المحققين من العلماء، بحيث يتلاشى هذا الفراغ ويعود وتعود الفقه أصالته ولا نتجنب التخبط الموجود والفوضى في الفتوى ولا يقدر على ذلك إلا المتأهلون من العلماء. فسعادة الأمة بما هي عليه في خلطها ومستجداتها ونوازلها إنما هي مناطة بالعلماء. وكما أن الناس بحاجة إلى علم العلماء فهم بأمس الحاجة إلى سمت العلماء وإلى أخلاق العلماء، وهذا في حقيقة الأمر لا يقل عن حاجتهم إلى علمهم. ويحاول الحزبيون والعاملون على مختلف شاراتهم وأحزابهم وأسمائهم يحاولون جاهدين أن يقوموا مجتمعين أو متفرقين بما أوجبه الله عز وجل على العلماء في هذه الأمة، ولكنهم لا يفلحون. الحزبيون هم موجودون لأن العلماء قد ذهبوا ولأن الساحة قد فرغت منهم، ولو كانت العلماء لو كانت في هذه الساحة وفي الأمة العلماء والأطباء لما كان لهؤلاء وجود. ولذا انظروا رحمكم الله في المسجد والمنطقة التي فيها طلبة العلم والعلماء فإن الحزبيين يضعفون. تتمة هذه المادة في شريط بعنوان حاجة الأمة للعلماء الربانيين، وهي ندوة أقامها مركز الإمام الألباني. يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية عمان قرب المسجد الحسيني بجانب المكتب الإسلامي. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.